اتمنى ان يكون المثل واضح، ومثل ما تكلمنا ان متى تستخدم اللي هو البوزيسيف ادجكتيف اللي هي الصفات الملكية. قلنا اذا اردت ان تتكلم عن شيء ما، انا قلنا مثلا الاب او مثلا عن السيارة، تحدد تقول our car is here، سيارتنا هي هنا. ان اردت ان تبغى تنسب الشيء لصاحبه، تبغى تقول ان هذه السيارة له او له او لها او لهم او لنا الى اخره، فتقول تستخدم اللي هي البوزيسيف بروناونز الصفات الملكية، فتقول this car is yours، هذه السيارة انها لك. هذا ان اردت ان تتكلم او ان اردت ان تنسب الشيء لصاحبه.